حتى جعله يسأل ربي أرني كيف تحيي الموتى مع كمال إيمانه، لأنه قد حكى الله سبحانه وبين الله سبحانه أنه سأله فقال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فصدقه الله عز وجل على قوله بلى، فدل ذلك على أنه لم يشك، لأن الشك ينافي الإيمان، واليقين شرط من شروط الإيمان أو ركن فيه على الأصح في التعبير. فإذا كان إبراهيم مؤمنا يستحيل أن يكون شاكا، وفرق بين الخواطر التي تأتي الإنسان من غير أن تستقر في القلب وبين أن يكون شكا مستقرا، فالفرق بين الوساوس وبين الشك كذلك. وإبراهيم عليه السلام لم يكن أيضا عنده وسوسة، بل قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولم يقل يا ربي هل تقدر على إحياء الموتى، وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى معاينة إلى عين اليقين. وليس المخبر كالمعاين، فأراد إبراهيم أن يصل في هذه المسألة إلى المعاينة، وهذا أعلى منازل العلم والإيمان واليقين. وإبراهيم عليه السلام موقن قبل أن يرى، ولكنه يعلم الفرق بين الأمرين، ثم أراد أن يرى الكيفية، ولذا كان السؤال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ولقد أراد موسى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في أمر الرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، ولكن لما كان في خلقة لا يحتمل ولا يثبت لرؤية الرب سبحانه وتعالى، قال الله له لن تراني، أي في الدنيا، وأراه آية الجبل، فقال موسى بعد أن أفاق تبت إليك، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة، مرتبة عين اليقين، في أمور عدة سماها الله عز وجل آيات ربه الكبرى. قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأعطاه الله أن رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى سدرة المنتهى وما يحدث لها من تغير عجيب وألوان لا يدري صلى الله عليه وسلم كيف يصفها من حسنها، ويغشاها فراش من ذهب وتتغير ألوانها، ورأى آيات عديدة، ورأى أنهارا في الجنة، ورأى الجنة، ورأى النار. أراه الله عز وجل أمور الغيب عيانا، كما دل عليه من أمور الغيب، يعني أراه من أمور الغيب عيانا كما دل عليه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. وكان هذا دلالة على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته فوق جميع الأنبياء. أعطاه الله عز وجل ذلك ومن غير طلب منه. المقصود إذن أن إبراهيم عليه السلام إنما طلب الترقي من علم اليقين الذي كان عنده إلى عين اليقين إلى المعاينة، وليس المخبر كالمعاين. وموسى صلى الله عليه وسلم صدق بكلام ربه عز وجل أنه قد فتن قومه، ورجع غضبان أسفا، يعلم أنهم قد فتنوا، ومع ذلك لما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح، فليس المخبر كالمعاين. وهذا الحديث والقصة كلها تدل دلالة ظاهرة جدا، بل تكاد تكون قاطعة، على تفاوت اليقين والتصديق، وأن ليس كل نقص في اليقين يكون شكا، بل هناك كمال مستحب وهناك كمال أعلى شأنا وهناك كمال واجب وهناك نقص وهناك شك. فالإيمان وهناك تكذيب، فالإيمان يزول بالتكذيب والشك. في قلوبهم مرض فزاده الله مرضا، قال ابن عباس شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فالإيمان ينتفي بالتكذيب، وأشد منه هو الذي هو أشد الدرجات التكذيب، ثم بالشك الذي يحتمل الأمرين. وأما الدرجة التي هي نقص عن القدر الواجب فهي درجة من إذا فتن فتن. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ليس عنده من اليقين ما يثبت عند المحنة، بل يفر عند الفتنة من الحق إلى الشك والعياذ بالله فيفتن. نعوذ بالله من الفتن. وقد قال عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهؤلاء إن ماتوا قبل أن يمتحنوا في هذه في مثل هذه الفتنة التي سقطوا فيها، ربما ماتوا مع إيمان مجمل ونجوا عند الله عز وجل بعد أن ينالوا جزاءهم في نقص الإيمان. ولكن إذا فتنوا امتحنوا ففتنوا فوصلوا إلى الشك وإلى سوء الظن بالله زال إيمانهم. قبل أن يفتنوا لم يكونوا كفارا وإنما فتنوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا دل ذلك على أنه فتن بالفعل، ولو لم يكن يقال عنه فتن لكان قبل ذلك مفتونا. والذي يظهر أنه رجع عن الحق لكن كان إيمانه ناقصا. القدر الواجب من الإيمان والعلم والتصديق واليقين أنه إذا تعرض لمحنة ظل ثابتا، وهذا الحال الواجب. وهذا ما ينافي الوسوسة، فإنه قد يوسوس له الشيطان وهو نوع فتنة فيظل ثابتا يرد كيده إلى الوسوسة ويقول أعوذ بالله ويكره ذلك كراهية عظيمة، وهذه الكراهية تدل على صراحة الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. لمن سأله إننا نرد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال: ذاك صريح الإيمان. وأعلى من ذلك مرتبة من لا تأتيه الوساوس وعنده علم يقيني لا يتزعزع، وأعلى منه الذي رأى بعينه، لأن الفطرة الإنسانية في الفرق يعني فيها فرق بين المخبر والمعاين. إذن إبراهيم لم يشك. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل كما ثبت في الروايات. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لوطا لم يكن فقد توكله على الله، ولكن صدر منه هذا اللفظ في لحظة غلب على حسه ويعني حاله فيها الحاجة إلى العائلة القوية التي تدفع عنه اعتداء الكفرة المجرمين. فالإنسان تتفاوت أحواله بلا شك، وأحيانا يكون توكله على الله سبحانه وتعالى كاملا، وأحيانا يكون أنقص. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل قد كان الله عز وجل يحميه ويحفظه ويدفع عنه، ولكن الذي قام بقلب لوط حين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أنه لا يجد عشيرة، أنه لا يجد أقارب، أنه لا يجد أعوانا يدفعون عنه هذا الخطر وهذا الأذى الذي يريده قومه بالأضياف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. امتحان شديد أن يكون المؤمن في لحظة بلا عشيرة وبلا قوة، ويراد من يعني يراد أن ينال منه أو من عرضه، ولا يجد من يعينه ولا رجل واحد. لوط عليه السلام تعرض لمحنة عظيمة، كل قومه من الرجال لم يؤمنوا به. قال فأليس منكم رجل رشيد؟ ليس من رجل واحد رشيد. قرية بأكملها فيها فيما ذكروا 4,400 نسمة، والعياذ بالله، ليس فيهم رجل واحد رشيد. فهذا الذي غلب عليه عليه السلام في ذلك الوقت مع كمال توكله على الله، لكن كان هناك ما هو أكمل، الذي كان حال إبراهيم عليه السلام وهو يقذف في النار حين قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وحال موسى صلى الله عليه وسلم حين قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. هذا حال أكمل، أن تغيب الأسباب عن الحس، أن تصغر وتضمحل. حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. حال عجيب، امتحن الله عز وجل عباده المؤمنين بأحوال مختلفة لينظر كيف يكون عملهم. فعتب على لوط عليه السلام أن شغل بالأسباب في تلك الحالة مع كون التوكل مستكنا في القلب كاملا، لكن كان هناك ما هو أكمل، أن تغيب الأسباب وتضمحل في حس الإنسان ويبقى كمال التوكل على الله، كان يأوي إلى ركن شديد. قال ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، ليس داعي الفاحشة، أعوذ بالله، فإن الله جعل من استجاب لهذا الداعي ولو سجن من الجاهلين. ومن نعم الله على يوسف أن صرف عنه كيدهن ولو كان ذلك الصرف بأن يذهب إلى السجن. ومن تأمل علم والله أنه بالفعل كان صرفا لكيدهن عنه، إلا تصرف عني كيدهن، كان أمثل الأحوال أن ينسوه في السجن، أن ينسوه في السجن. والسجن بلا استجابة لأمثال هؤلاء المجرمات وعلى رأسهن امرأة العزيز أرحم كثيرا، بل لا وجه للمقارنة بينها بين السجن وبين حرية هي عبودية. إذن معنى لأجبت الداعي، داعي الملك الذي قال له لما أراد ساقي الملك أن يسرق تأويل يوسف في الرؤيا، حين طلب منه أن يؤول له الرؤيا لعله يرجع إلى الناس لعلهم يرجعون، نسب ذلك إلى نفسه وقال أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون. شخصية عجيبة، لكن الملك بتقدير الله سبحانه وتعالى سأل من الذي أول، فلم يستطع أن ينكر ذلك المدعي، لكنها شخصية تليق بساق الخمر. فأرسل الملك يدعو يوسف عليه السلام، قال وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. وهو موقف عظيم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت سعة حلم يوسف وصبره العظيم في مثل هذا الموطن، وتواضع صلى الله عليه وسلم بأنه لو لبث في السجن مدة ما لبث يوسف عليه السلام لكان اجتهاده في هذه الحالة أن يجيب الداعي، لكن أراد أن يثبت براءته قبل أن يخرج، أراد أن يخرج أعز مما لو خرج بطلب رسول الملك. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. إن ربي بكيدهن عليم. جملة من الأخلاق النادرة العظيمة ليوسف صلى الله عليه وسلم أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا لأنه لبث ما لبث وهان عليه الأمر، المسجون ينتظر انطلاقه ولو ليوم واحد، السجن شيء صعب ليس بالهين، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، لو لبثت في السجن طول لبث يوسف. إذن كان هناك طول مدة ومع ذلك لم يعبأ بها يوسف، وحلم وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ولم يشأ أن يقول ما لماذا اسأل ربك لماذا أدخلتموني السجن ظلما، أدب، فاسأله ما بال النسوة ليعرف هو، هذا أخف على الملك، بدلا من أن يقول ظلمتموني كل هذه المدة وحبستموني ظلما واتهمتموني ظلما في عرضي، وإنما لو أنه هو الذي وصل كان أهون على الملك. وتأويل الرؤيا أصلا كان من فقه يوسف صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث آخر في أنه لو بقي ما بقي يوسف لا أو يعني لما أول لهم الرؤيا حتى اشترط أن يخرجوه تواضعا أيضا، ولكنه فقه عظيم أن هناك نوعية من الناس لو اشترطت عليها لا كان ذلك تنفيرا لها، وهناك نوعية مع شدة الحاجة يكون الاشتراط عليها مؤثرا. لذا كان غلام الملك يشترط، فإن شئت آمنت، غلام اللي هو أصحاب الأخدود، كان يقول للجليس ولكل مريض إن شئت آمنت بالله تعالى دعوت الله لك فشفاك، شرط يؤمن الأول. هذا اختلف باختلاف طبقات الناس وشدة حاجتهم في أمر معين. فأما الملك فرؤية أهمته ليس كفقد بصر على سبيل المثال، الغرض أن يوسف عليه السلام أراد أن يثبت امرأته قبل الخروج، وأنه لا يعبأ بطول سجن ولا يهتم بطبيعة حال، وكان هذا رفعا لدرجاته والله، وكان إعلاء لحاله، وما قدره الله عز وجل له من البقاء حتى يخرج هذا الخروج الأكرم وليس فقط الكريم. لو خرج يوسف بتأويل الرؤيا بطلب رسول الملك لخرج خروجا كريما، ولو خرج بطلب ساقي الملك الذي قال له اذكرني عند ربك لخرج خروجا عادلا. الواسطة في مثل هذا للتخلص من الظلم أمر جائز ليس ناقصا لكنه عادل، وخروجه بطلب رسول الملك الذي قال ائتوني به خروج كريم، والأكرم أن يخرج ائتوني به أستخلصه لنفسي. فالله يختار لأنبيائه ورسله، يعني انظر كان الأولاني كان طلب اذكرني عند ربك، هيقول له والله في واحد مظلوم ودخل السجن كده غلط، أو هيقول له حتى طب رأفة ورحمة عشان يعني ظروفه الإنسانية رجل غريب، من غير ما يقول له حتى ظلموه ولا ما ظلموش. والخروج الثاني ائتوني به، والطلب الثالث كان ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي. كان كأن الملك كان ينضج بيستوي لغاية ما يوصل ينبهر بقى بالنور الباهر، يقوم يقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، يبقى الإجابة معروفة من غير ما تذكر فهمت، ولذا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ما ذكرش جواب الملك خلاص معروف. إذا كان وصل إلى هذه الحالة فلا بد أن يستجيب، إنك اليوم لدينا مكين أمين، شافوا كلموا عرف الشخصية مبهرة نور عظيم. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويقول لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. اللهم الحقنا بأنبيائك ورسلك. حديث أبي هريرة الأخرى أبي هريرة يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد، دليل على حصول عتاب أوضح من يرحم الله لوطا، وكلاهما يدل على أنه عوتب في قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وهو يقصد العشيرة والأهل، أنه كان انشغالا بالأسباب عن خالقها ومسببها. أما قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا 3 كذبات. قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصفات، ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد يعني لا يعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير أمور الدنيا، هذا كذب ليس مزريا، بخلاف ما أن يصير صفة للإنسان، يتكرر الأمر في أمور عظيمة يصبح هذا الإنسان يوصف بالكذب بالإجماع، لا يصح أن يقع من الأنبياء، لابد وأن يعرف الأنبياء بالصدق. لكن هل إذا كذب الإنسان كذبة واحدة في حقير من أمور الدنيا هل يعد كذبا؟ يقول المزري: ففي إمكاني وقوعه منهم وعصمتهم منه أو القولان المشهوران للسلف والخلف، ونحن نصحح القول بالعصمة منه، والله أعلى وأعلم، إلا فيما لا يكون معصية وإنما يكون واجبا أو مستحبا للتخلص من ظلم أو نحو ذلك. لكن الكذب الذي يكون في حقير أمور الدنيا كسائر الذنوب والمعاصي الصغائر غير المزرية، الراجح عصمة الأنبياء منها عموما، لقول الله عز وجل: فمن ينصرني من الله إن عصيته، إن عصاه أي معصية لم ينصره من الله أحد، أي عوقب عقوبة بالغة، وما وقع ذلك لأحد من الأنبياء، فدل على أنهم لم يعصوا الله قط، وإنما ذنوبهم التي وردت في القرآن والسنة ومعاصيهم التي سميت معاصي لا نزاع في ورود ذلك، في أنه وقعت منهم ما سمي ذنبا وسمي خطيئة وسمي معصية كتابا وسنة، فهذا في حقهم، معاصي في حقهم، ذنوب في حقهم، ليست من جنس ذنوب العباد، وإنما هو خطأ في الاجتهاد، ترك للأولى، كما في قصة إبراهيم عليه السلام عد كذبته في شأن سارة وهي تعريض، سماها كذبا لعلو شأن الأنبياء، وعدها ليست في ذات الله، وإنما جعل التي في ذات الله التي كانت في أمر الدعوة إلى الله: إني سقيم، وبل فعله كبيرهم هذا، وكلاهما كان لكي يتمكن من تكسير أصنامهم إقامة للحجة عليهم، يعني في الأولى إني سقيم، وفي الثانية ليقيم الحجة عليهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لجعل ترك الكبير من أجل أن يجعلهم يسألهم هذا، يطلب من هذا الطلب فاسألوهم إن كانوا ينطقون ليقيم عليهم الحجة. والصحيح أن الثانية أيضا تعريض، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقد علق الأمر كله على إن كانوا ينطقون، وهم لا ينطقون إذن لم يفعلوا كبيرهم ولم يسألوهم. ولكن كما ذكرنا الأنبياء يقع منهم هذا النوع من التعريض في أمر من أمور الدنيا يكون خلاف الأولى، بخلاف ما كان من أمر الدين، والله أعلم وأعلم. ويمكن أن ينسب ذلك أيضا إلى اجتهاد في أمر الدين للدفع عن النفس، والله أعلم وأعلم. قال القاضي: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه أم لا، سواء كذا أو كذا، القولين دول متعلقين بأمر الكذب في البلاغ، ده حق لا شك فيه، وسواء قل الكذب أم كثر، لأن منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم. الصحيح أن يعني الخلاف في المسألة في الكذبة الواحدة في حقير أمور الدنيا، الصحيح أنه إنما يقع منه التعريض للكذب. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتين في ذات الله تعالى واحدة في شأن سارة، فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما. وذا من هذا الحديث من أوضح ما يبين أن الخطيئة في حق الأنبياء ليست ذنوبا كما هي في حق البشر، الذنوب في حق الأنبياء ليست كما هي في حق البشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين واجه إبراهيم في قوله عن سارة أنها أخته، فقال وأنت أختي في الإسلام، فإنك أختي في الإسلام، هذا صريح جدا في أن له وجه وأنه تعريض وليس كذبا، وسماه إبراهيم كذبا. وفي حديث الشفاعة ويذكر كذباته الثلاث، وقال ويذكر خطيئته التي أصاب، فسمى هذا من ضمن الخطايا وهو صريح، والأخرى التي في ذات الله هو يثاب عليها، التي في ذات الله الثنتان في ذات الله مثاب على ذلك لإقامة الحجة على المشركين والدعوة إلى الله والتمكن من إزالة المنكر في قلوبهم، ومع ذلك سماها خطايا. هذا يؤكد أن كل ما ذكر من خطايا الأنبياء الأخرى هي من هذا الجنس، إذا كان هناك ما هو أولى أو كان بوجه ما يمكن أن ينسب هذا إلى أنه ما إلى أن هناك ما هو أعلى منه. قال فليست كذبا مذموما لوجهين، أحدهما أنه ورى بها فقال في سارة أختي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر، وسنذكر إن شاء الله تعالى تأويل اللفظين الآخرين. والوجه الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه. الحالة دي بقى ما تقولش إيه ده هكذب ولومش الحقيقة، لا ده يجب أن يقول لي أن يكذب إن لم يستطع أن يوري، التعريض والتورية أولى، لكن يقول وسأل عن واجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم، يعني يجب ويتعين في حالة ما إذا لم يخطر بباله تعريض أو لم يكن هناك احتمال، ولذا لو أقسم على ذلك لم يكن كاذبا، لأن هذا ليس بالكذب المحرم، وإن كان يلزمه أن يمتنع من الحلف ما استطاع، لكن إن عجز لم يحرم عليه. يقول فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم. قال المازري وقد تأول بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذبا. قال ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نطلقه، لكن نقول الكذب نوعان، كذب صريح وتورية، أو كذب صريح ومعارض، والذي ورد تحريمه هو الكذب الصريح. قال قلت أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه، وده الواضح جدا في شأن سارة يبقى الأخريات مثلها. قال العلماء والواحدة التي في شأن سارة هي أيضا في ذات الله تعالى، لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة، وقد جاء ذلك مفسرا في غير مسلم فقال ما فيها كذبة إلا يماحل بها عن الإسلام، أي يجادل ويدافع. قالوا وإنما خص الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى لكون الثالثة تضمنت نفعا له وحظا مع كونها في ذات الله تعالى. هو الصحيح في هذه المسألة أن هذه الكذبة ليدفع بها عن نفسه، وأما هي فدفع عنها للصلاة والدعاء، وإلا فالذي ورد في مجموع الروايات أنه إن يعلم أنها امرأته يقتله، وإلا فقد سلمها إبراهيم عليه السلام، ولا فرق عندهم بين أن يأخذ أختا أو زوجة، إلا أنه مع الزوجة حرصا على أن تكون له دون غيره ولا يوجد تطلع لمنازعة فيها فإنه يقتله، بخلاف الأخت فإنه ربما يقبلها كزوجة أو كسرية أو كنحو ذلك دون يعني أن يقتله. فالصحيح أنه إذا كان الإنسان مخيرا بين أن يقتل وينتهك عرض أهله وبين أن يسلم أهله ولا يقتل هو، فأخف الضررين أن يسلمها، وقد سلمها إبراهيم عليه السلام أخذت منه، فإنه قال فأتي بها، إذن أخذت من إبراهيم، لم يستطع إبراهيم أن يدفع عنها لكثرة جنود الملك، وعند ذلك يكون الدعاء هو المشروع، ولو قاوم وكافح عنها لقتل، فكان ما كان من أن تركها وجعل يدعو الله عز وجل. كما ذكرنا كان يعلم أنه لو قال هي امرأته أنها زوجته لقتله وأخذها، وهنا تركه وأخذها، فكان هذا أقل الشرين. وحين يعلم الإنسان عجزه حتى عن الدفاع عن أهله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه استعجال القتل في ذلك. وأما إذا احتمل الأمر أن يدفع عنها، أن يندفع الظالمون، فضلا أنه إذا غلب على ظنه أن يدفع عنها وجب بلا خلاف. لو احتمل الأمر أن يدفع عنها وجب، ولم يجز أن يسلم أهله ولا نفسه ولا ولده لمن يفعل به الفاحشة. إن كان هناك خلاف في وجوب الدفع عن النفس فلا خلاف في وجوب الدفع عن العرض. والصحيح أنه يجب الدفع عن النفس لأنه أولى من العرض في حق الكافر والسبع والبهيمة ونحو وقاطع الطريق. وأما الحالة التي يجوز ترك الدفع عن النفس فيها فهي حالة قتال الفتنة، الذي لا يريد أن يشترك في قتال الفتنة. وفي قتال الفتنة يجوز الدفع عن النفس، ويجوز أن يلقي على الثوب على وجهه ويقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وإن كان لا يمكنه أن يدفع عن نفسه إلا بأن يقتل مظلوما لم يجز له بهذا. دلوقتي يموت وياخدوها ولا يسيبوه وياخدوها؟ يا عم الله يهديك سيدنا، ما انتش احسن من سيدنا ابراهيم. لو يقدر يدفع عنها يلزمه ان يدفع عنها. يا سيد الفضل انتبهوا، دلوقتي القصه في منتهى الوضوح. سيدنا ابراهيم سابها تتاخد ولا لا؟ سابها تتاخد. ليه؟ لان هو يعجز عن ان يدفع عنها. ليه قال إنها أختي؟ عشان ما يقتلهوش وياخدوها برضو، فهي هتتاخد هتتاخد. الكلام على إن هو يبقى هو ولا يموت وخلاص. مفيش حاجة اسمها يموت وخلاص، في مصالح ومفاسد، في قدرة وعجز، في إنسان هل يستطيع. إذا قلنا إذا احتمل، بس إذا كان في احتمال يمكن لما يقاتل عنها يندفعه، يبقى يجب عليه أن يدفع. إذا غلب على ظنه أن يندفع واجب عليه أن يدفع بالأولى. دول الاحتمال بس يخليه واجب. أما عن النفس فكما ذكرنا يجب في حالة اعتداء كافر عليه، اعتداء قاطع طريق، اعتداء بهيمة أو سبع أو نحو ذلك. ما ينفعش يقول أستسلم طالما كان عنده احتمال للدفع. ما هو دلوقتي فين كرب دي؟ ما احنا دلوقتي بنتكلم على ما ورد في الحديث. سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ فقام ابراهيم عليه السلام الى الصلاه لغايه ما يشوف ربنا يلهمه ازاي يخلصها، فكان ما كان من امر الله عز وجل ان خلصها. الله يعني ايه تسليم نهائيا؟ طب خلاص مش اللي ما عندوش كلام شرعي يسكت. عارف انه مقتول؟ لا. يبقى هو في الحالة دي عارف انه مقتول وتؤخذ هي، يبقى شرين. لا، هو يباح له في حالة ما إذا احتمل الأمر يبقى يجب. معلش أرجوكم، يعني إيه أنتوا الكلام، أنتوا دي مسائل شرعية مش بالجدعنة، ماشي كده؟ فمحدش يقعد يتكلم كلام خلاف كلام أهل العلم. دلوقتي بنقول مسألة الدفع عن النفس، مسألة الدفع عن العرض واجب ما أمكن، ماشي؟ محدش يتكلم زيادة لأن كل واحد بيتكلم من دماغه. أرجو إن محدش يعني مش عايز ليه، لأن أنتوا دلوقتي بتتكلموا وبنقول كلام واضح افهموه، اللي مش عايز يفهم يقعد يفهمه لوحده. وما أنتوش أحسن من سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أخذت منه امرأته، فما تقولوا يبقى دلوقتي يباح له الانتحار بقى، زي ما واحد يقول لك كده، هو طالما مراتي اتخذت أموت نفسي ونعيش بعدها إزاي؟ ما أنتوا قاعدين تقولوا كده. الله، ما هو أنتوا اللي بتقولوا نفس الكلام، إن لو واحدة اغتصبت يبقى تنتحر. طب اغتصبت هتعمل إيه؟ تنتحر. قال لك ازاي تعيش؟ تعيش زي ما ربنا عز وجل إليها، تأخذ الثواب على المصيبة التي أصابتها وتتحمل ما أصابها في سبيل الله عز وجل. لكن ان انت تقولي ان هو ينتحر يموت نفسه، الله، ده حاجة عجيبة جدا انت بتقوله ده. فما حدش يقعد يألف. سيدنا إبراهيم انتوا مش حسن منه ولا ديه حاجة جنبه، وسيدنا إبراهيم اللي حصل انها أوتي بها، فايه اللي حصل؟ قام إبراهيم على الصلاة. اعملوا كده. لو حصل لهذا وارد يقع، وقد وقع عبر التاريخ في عصور كثيرة، ايام التتار مش حصل؟ صالحين واولياء لله صالحين وسبيت اهاليهم وبناتهم، ايام الاندلس وقعت من ذلك، ما كانش في صالح في الاندلس ابدا. القذافي ده المجرم ده مقبلة، وفي سوريا وفي حتت كتيرة جدا. انا الامر ده بنقوله لان هو ضرورة في فقه هذا الواقع ضروري. نسأل الله ان يعافي المسلمين والمسلمات في كل مكان، لكن هذا قد وقع في التاريخ ولازم من دراسة فقهه. وان الناس اساسا، لان بعض المسلمات يختارن قتل انفسهم، تموت نفسها علشان ايه؟ عشان حصل لها الاعتداء عليها. لا، ما تموتش نفسها، تنتحر ليه؟ هي ما حصلهاش حاجة، ما وقعش منها ذنب، ولا حقيقة هي ما زالت طاهرة محصنة عفيفة، لأن هذا الاغتصاب الذي وقع عليها لا ذنب لها فيه، مصيبة أصابتها زي واحدة ماشية فوقعت فدخل شيء في فرجها ففقدت عذريتها. إيه دي؟ شريفة عفيفة ما زالت بكرا، مش كده؟ في أحكام الشرع ما زالت بكرا ولا حرج عليها. زقه واحد وقع دخل حاجة تانية اللي دخل فيه ومصيبة أصابتها. فلما نعرف حكم الشرع في حاجة زي كده، لأن ده واقع إحنا يعني يتعرض له المسلمات في كثير من البلدان، ونسأل الله عز وجل ستر عورات المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يحفظنا ويحفظنا أحفظ أهلينا وأبنائنا وبناتنا وأعراضنا جميعا. لكن أحكام الشرع ما تحتمل الانتحار، ما ليس من الانتحار يعني ليس أحد الخيارات المطروحة. خلاص ها؟ لا، ما يكونش آثم، بس المهم يكون يغلب على ظنه احتمال الدفع. إذا وجد احتمال، مش بس بقول احتمال الدفع، يعني لو في خيارين يقدر يدفع يبقى يدفع. وماله هو ده كل ده في الدفع، في إمكان الدفع. لا، لا واجب أن يقاتل دون مالي ودون عرضي، دون المال جائز، ولكن دون العرض ودون نفسه قلنا واجب مع إمكان الدفع، في احتمال الدفع. أما غلبة الظن فواجب بلا تردد، في واجب بلا تردد. أيوة، إحنا بنقول إذا هو معلوم إن هو إيه؟ لا يستطيع بوجه، لا احتمال عنده للنجاة. لا، لا يصح له ذلك، لأن هو دلوقتي مفسدتين، هيقتل هو وإيه؟ وتؤخذ هي. قال وذكروا في قوله إني سقيم، أي سأسقم، لأن الإنسان عرضة لإسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيلهم وشهود باطلهم وكفرهم. وقيل سقيم بما قدر علي من الموت، يعني كل أحد سأسقم قبل موتي. إنك ميت، يعني ستموت. إني سقيم يعني لا بد لي من سقم، سأسقم. وقيل كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا، فقال ابن قتيبة وطائفة جعل النطق شرطا لفعل كبيرهم، أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. وقال الكسائي يوقف عند قوله بل فعله، أي فعله فاعله فأضمر ثم يبتدئ فيقول كبيرهم هذا فاسألوهم، كبيرهم هذا فاسألوهم عن ذلك الفاعل. وذهب الأكثرون إلى أنها على ظاهرها، وجوابها ما سبق والله أعلم، أنها كانت كلمة صريحة. الرأي الصحيح والله أعلم، أنا يعني أمير إلى قول ابن قتيبة. قوله فلك الله قول الفاجر والجبار، فلك الله أي شاهدا وضامنا أن لا أضرك، دليل على أنه رغم مجادلته في الله يعرف وجود الله، والذي قال أنا أحيي وأميت، والظاهر أنه ملك مصر أصلا، لأن حديث أن هاجر إيه مصرية، حديث إن لهم ذمة ورحمة، الرحم هي هاجر أم إسماعيل، فإذا كان هذا جبار ملك مصر. قوله مهيم أي ما شأنك وما خبرك، مهيمة أيضا لغة، والأول أفصح وأشهر. أخدم خادمة أي وهبني خادمة، وهي هاجر، ويقال آجر خادم يطلق على الذكر والأنثى. قوله قول أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه، يقول نسبهم خالص عرب خلص صافي. وقال وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء. وقال القاضي الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن بن الأدد، وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك، والأنصار كلهم من ولد حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر المذكور، هو الأوس والخزرج كلاهما من أبنائه. يقول وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، أيضا استجابة لدعائه، فضيلة الصلاة ويعني الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل عند الشدائد، معجزة ظاهرة لإبراهيم وكرامة لسارة. فيه أن نسبة الأحوال إلى الشياطين إنما هو فعل أهل الجاهلية، كل شيء ينسب إلى الشيطان، في قول الجبار إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، لأن أهل الجاهلية كل شيء ينسبونه إلى الشياطين، عينه بتلف يقول فيه حد عمل لي عمل، رجله بتنمل يقول حد فيها لبس، صداع عنده يبقى ملموس، أي حاجة يبقى كلها عفاريت، زي ما كل الناس الدجالين الذين يدعون المعالجة، وأكثرهم يعني يدخل القرآن من باب خداع الناس، نسأل الله العافية. كل شيء عندهم هو إيه؟ لبس ومس وسحر ونسأل الله العافية. هذا حال أهل الجاهلية وليس حال أهل العلم. قال مسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر، قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. مش هيعجبكم برضه إن شاء الله، اللي ما يعجبوش ما يعجبوش، الحديث نص صريح واتفق على صحته، ما أنتم مش عارف مالكم النهاردة. والمهم أن مسلم جاي بالرواية اللي ما تحتملش في الأول، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة مصيبة أصابت سيدنا موسى قدرها الله عز وجل تبرئة له، وهذا سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ده أمر قدر كوني لأن موسى عمره ما يفعل هذا الأمر وهو أن يكشف عورته أمام الناس، ولكن قدر الله عز وجل مصيبة أصابته أن جعل الحجر يفر بثوبه، فقدر الله عز وجل عليه ذلك حتى علم بنو إسرائيل أنه سليم معافى ما به من بأس. آذر يقول باب من فضائل موسى عليه السلام، يقول آذر هو عظيم الخصيتين، جمح الحجر، جمح أي ذهب مسريعا إسراعا بليغا، طفق ضربا أي جعل يضرب أو أخذ وأقبل، جعل وأخذ وأقبل بمعنى واحد. أما الندب، الندب أصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. ثوبي حجر أي دع ثوبي يا حجر، هذا الحديث يدل على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، وإن كان بنو إسرائيل ليس عندهم من حياء موسى ما كان ما يمنعهم من الاغتسال عراة أمام بعضهم بعضا، وهذا في شريعتنا محرم. ظاهر الحديث أن موسى يعني إما كان لا ينكر عليهم أو أنكر ولم يستجيبوا، وإلا فقوم موسى عليه السلام منهم طوائف كثيرة لا يلتزمون بكلام موسى عليه السلام ويسمعون الأمر ويخالفونه، ولذلك هذا ليس نصا في أنه كان في شريعتهم جائزة، وإن كان ظاهر الكلام، لكن هل يعني في هناك خلاف في شريعتنا في ذلك؟ لا خلاف، أنه لا يجوز أن يغتسل الرجال وأمام الرجال ينظر بعضهم إلى عورة بعض، الخلاف فقط في قدر العورة، أما السوءة المغلظة القبل والدبر الذكر والأنثيين والحلق والدبر فلا نزاع، بل واليتين لا نزاع أنه لا يجوز النظر إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه، وقوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والرجال مثل النساء في عدم جواز إبداء العورات في هذا الباب. قال في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان لا يرى متجردا، قال فقال بنو إسرائيل إنه آذر، كذب وسوء أدب، قلة أدب، انعدام أدب أن يتكلموا على نبيهم بذلك. ومنين جابوا الكلام؟ بمجرد الظنون هكذا يتكلمون. قال فاغتسل عند مويه، مويه يعني ماء قليل تصغير ماء، فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه، ثوبي حجر ثوبي حجر. هذا الحديث يدل على جواز كشف العورة عند الضرورة. سيدنا موسى عمل ايه؟ ما فضلش واقف، مش كده؟ طلع يجري ورا ليه؟ ورا الحجر حتى وصل الى بني اسرائيل. يبقى اذا دي دليل على جواز هذا الامر. قال حتى وقف على ملأ من بني اسرائيل ونزلت يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ذا جاه عند الله، وجيها له جاه، له منزلة، له منزلة عظيمة عند الله. سيدنا موسى كان متغاظ من الحجر أنجرى بثوبه. قال في هذا الحديث فوائد، منها أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، والثانية حصول الندب في الحجر، ومنها وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه، ومثله تسليم الحجر بمكة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحنين الجذع ونظائره، وسبق قريبا بيان هذه المسألة مبسوطة. ومنها جواز الغسل عريانا في الخلوة وإن كان ستر العورة أفضل، يعني بيقولوا اللي بيقولوا أفضل دي معناه أنه هو بيغتسل لوحده يبقى الأفضل أنه يلبس الملابس الداخلية، ولكن الذي يظهر يقول بهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وخلفه ابن أبي ليلى وقال إن للماء ساكنا، يقول لا يجوز أصلا يغتسل في ليه؟ في الخلوة عريانا، لازم يغطي عورته. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وعائشة في إناء واحد، وولود المرأة كالخلوة، وجود زوجته يعني. قال واحتج في ذلك، احتج ابن أبي ليلى بحديث ضعيف. ومنه ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا الله سيدنا موسى صبر صبرا عظيما على بني إسرائيل، يعني سيدنا موسى يعني أجر الله على يديه من النعم على بني إسرائيل ما لم يجري لهم على يد أحد، ومع ذلك يؤذون موسى عليه السلام هذه الأذية ويتكلمون عن عورته. أعوذ بالله. لا لا ساحر، لا ساحر دول فرعنا، لكن دول بنو إسرائيل قومه. وهو مجرمين، فرعنا دول مجرمين. ومنها ما قاله القاضي وغيره أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، أو في الخلق والخلق، سالمون من العاهات والمعايب. قالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، زي مرض أيوب، ذكروا أهل الكتاب ومن ينقل عنهم يعني أشياء عجيبة فظيعة. أيوب كان مريضا، المعروف أنه كان بالبرص، يقول بل نزهه الله تعالى من كل عيب وكل شيء يبغض العيون أو ينفر القلوب. نحن لا نعرف على وجه الجزء مرض أيوب عليه السلام. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله إليه عينه وقال أرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال أي رب ثم ما؟ قال ثم الموت، قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله إليه عينه وقال أرجع إلى عبدي فقل الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال ثم ما؟ قال ثم تموت، قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. كل هذه الحديث مما طعن فيه أهل الزندقة، وهي متفق على صحتها وليس فيها بحمد الله ما يدعو إلى ردها وإلى تكذيبها. فق موسى ملأ عين ملك الموت، صكه بمعنى لطمه، الرواية الثانية فقع عينه، ملك الموت أتاه في صورة في يعني له وجه وعينين، فإذا كان في صورة أخذ حكم تلك الصورة فحصل له ما حصل. قال متن الثور ظهره، رمية حجر أي قدر ما يبلغه، يعني لو أن إنسانا رمى حجرا فهذه مسافة. ثم ما؟ قال هي أستكت أي ثم ماذا؟ يكون أحياء أم موت؟ الكثيب الرمل المستطيل المحدود. ومعنى أجب ربك أي للموت، ومعناه جئت لقبض روحك. وأما سؤاله الإذناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. قال بعض العلماء وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس، وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين، والله أعلم. حب موسى للأرض المقدسة كحب كل مسلم، وكان في فترة التيه التي قال الله عز وجل فيها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وفلم يكن أذن في هذا التاريخ أن يدخل موسى الأرض المقدسة. مات موسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى التمكين لدين الله في الأرض المقدسة، والله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده، لكنها فيها تعزية لكل مسلم وداعي إلى الله ومجاهد في سبيل الله حين أرى تخاذل الناس عن الطاعة مما يؤدي إلى أن تبقى الأرض المقدسة في يد الكفرة المجرمين والطواغيت المفسدين. يفعل الله ما يشاء، ولا يزال هناك عمل يتم حتى يهيئ الناس إلى دخول الأرض المقدسة. فكان هناك 40 سنة لتغيير بني إسرائيل من حال من يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ومن إلى حال من يقاتلون لإعلاء كلمة الله ويطلبون مد الزمن مد اليوم حتى يتمكنوا من الجهاد، كما سأل يوشع بن نون ربه عز وجل أن يحبس الشمس حتى لا تغرب إلا وقد دخلوا بيت المقدس، وقد كان أخرها الله عز وجل ذلك اليوم حتى انتهوا من القتال. الأرض المقدسة أرض بيت المقدس وما حولها، كلمة مقدسة معنى مطهرة وهي مباركة فيها بركة فيها خير كثير. قال المازري وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث، سبحان الله من زمان ودلوقتي اللي بيطعنوا على حديث البخاري ومسلم بيطعنوا على هذا الحديث من ضمنها، هم جابوا كلام الزنادقة بتوع زمان ويتكلمون به الآن. يقول وأنكر تصوره، قال وكيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ عقول تعبان مريضة، يعني ايه بقى ان ازاي يفقع مع عين ملك الموت، ايه المشكلة؟ أجاب العلماء عن هذا بأجوبة أحدها لا يمتنع أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة، ويكون ذلك امتحانا للملطوم، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ويمتحنه ما أراد. والثاني أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة غير مقبول، من حيث رد الله عليه عينه يبقى رب رد الله حجته، ليس كذلك. قال فلان فقع عين فلان إذا غلبه بالحجة، ويقال عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصا. قال وفي هذا ضعف، طبعا ده ضعيف بل باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم فرد الله عينه، فإن قيل أراد رد حجته كان بعيدا. والثالث أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه ملك من عند الله، ده أحسن التوجيهات، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها، فأدت المدافعة إلى فقع عينه لا أنه قصدها بالفقع، وتؤيده رواية صكة. وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين، واختاره المازري والقاضي عياض. قالوا ليس في الحديث صريح بأنه تعمد فقع عينه، فإن قيل فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت، الجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى، والله أعلم. نعم، وعشان كده خيروا. هل كان التخيير لموسى صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من المرة الأولى ولذا فقع عين ملك الموت لأنه لم يخيره وإنما قال أجب ربك؟ محتمل، ويحتمل أنه لم يكن يعلم وإنما خيروا بعد ذلك. يريد الحياة لإعلاء كلمة الله، يريد الحياة لمزيد من الطاعة. يقول وفي الرواية الثانية فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر،

عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. في الرواية الأخرى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. زاد في حديث عيسى مررت ليلة أسيني. قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء كما ذكرنا إما تفضيلا بغير دليل بل على محض التعصب أو تفضيلا يقتضي تنقيص المفضول فهذا أيضا لا يجوز. وليس معنى عدم حصول المفاضلة، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومثله لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على موسى، أو قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم، أو قال قبل أن يوحى إليه أنه المفضل عليهم. قال الصاق والصاقة الهلاك والموت. قال القاضي وهذا من أشكل الأحاديث لأن موسى قد مات فكيف تدركه الصاقة وإنما تصعق الأحياء. قوله ممن استثنى الله يدل على أنه كان حيا ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة، ولا أنه حي كما جاء في عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق. قال القاضي احتمل أن هذه صاعقة صاعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث. هذا هو الظاهر أن هذه صاعقة أخرى يوم القيامة بعد القيامة، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فأفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغش، وأما الموت فيقال بعث منه، وصاقة الطور لم تكن موتا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق. قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهي والله أعلم زمرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا آخر كلام القاضي. الذي يظهر من مجموع الروايات أنها صاعقة بعد القيامة، وبالتالي فأبعث قبلي أي من هذه الصاعقة، أو أفاق قبلي من هذه الصاعقة، فلا يكون هناك تعارض بينه وبين وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. لا دي حاجة تانية غير الاثنين مذكورين، غير النفخين، غير النفختين. يمكن أن يكون هناك صاعقات أخرى أو نفخات أخرى بعد بعد القيامة، والله أعلم. وترجيح ابن حجر أن هذه صاعقة بعد القيامة، والله أعلم. وإن كان الرواية الأولى أنه صريح في أنه قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث فإذا موسى أخذ بالعرش، فلا أدري أحوسي بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. يبقى الرواية دي هتبقى صريحة في أنه في أول من بعث، أكون في أول من بعث. ثلاثة دي بناء على أنها صعقة، بس ما هنا ما فيهاش نفخة، تصريح بأنها بنفخ، لكن يصعق الناس يوم القيامة. النفخ في الصور الصحيح أنها نفخة الفزع تمتد حتى يصعق الناس، فالفزع والصعق نفخة واحدة، قد يطلق عليها نفختان بهذا الاعتبار لأنها طويلة، أولها فزع وآخرها صعق ثم نفخة القيام. ولو صح هذا التفسير لكان هناك صاعقة أخرى إن كانت بنفخة فهي بعد القيامة، والله أعلم. اللي هو في أول من يبعثنا، رواية صريحة في ذلك. وإن كان يمكن أن يقال أن موسى صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وبالتالي فهو ممن استثنى الله سبحانه وتعالى، كحياة الأنبياء والشهداء أكمل، يمكن أن يكون ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره حي حياة برزخية، وليس أنه صلى الله عليه وسلم حي كحياتنا هذه. الفزع والصعق يكون الأحياء فقط، والله أعلم. في قوله ولا أقول أن أحد أفضل من موسى ابن متى، وفي رواية لا ينبغي لعبد لي، إن الله تعالى قال لا ينبغي لعبد لي يقول أنا خير من موسى ابن متى. قال العلماء هذه الأحاديث تحتمل وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال أنا سيد ولدي آدم، ولم يقل هنا أن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس عليه صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته، لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فالتقمه الحوت وهو مليم، قال فأبقى إلى الفلك المشحون. يعني في أوصاف إيه متعددة قد يتوهم البعض نقصا، فقال ذلك حتى لا يعتقد أحد هذا الخلل. قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن لما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فالضمير في أنا قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود إلى القائل، إن القائل قد يظن أن يونس ظلم وأبق ويعني جاء يعني خاصم ربه كما يقول البعض، يقول لا يقول أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله وهي قول تعالى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. مليم يعني ملام، مليم يعني ملام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن مثنى وحمود بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميدة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن مثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله.